الوديع مغرور في أحلام صباه نايم خيول ما عرف الهوى الوديع مغرور في أحلام صباه نايم خليل وسلام ما عرف الهوى الجمال مبهور أخلاق الرضيع في هيبة الهوى وعرف الهوى المهجور وسور الجمال كان في الحب مليون وما عرف الهوى يا عز لو هاحسوك هروت لو رآني وبالحسان الحور بخد الليون يوم جوان وعرف الهوى الوديع مغرور في احلام صباحي شاهي الخير